بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن الوردي عليه رحمة الله في وصاياه لولده أبي بكر، قال: ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. هذه أيضا من الوصايا، من وصايا ابن الوردي لولده أبي بكر، يوصيه أن يكون قنوعا، أي أن يكون صاحب قناعة، أن يكون صاحب ماذا؟ قناعة. ملك كسرى، كسرى هذا لقب لملوك الفرس، كسرى هذا لقب لملوك ماذا؟ الفرس. وهرقل هذا لقب لملوك ماذا؟ الروم، لملوك ماذا؟ الروم. فعندنا فرس وعندنا هؤلاء ماذا؟ الروم. فهذا يعني لقب. والنجاشي لقب لملوك ماذا؟ الحبشة. النجاشي لقب لملوك ماذا؟ الحبشة. فيقول: ملك كسرى، ملك عظيم واسع، تغني عنه كسرى. لأن المقصود من جمع الإنسان لهذه الدنيا وحطام هذه ماذا؟ الدنيا، من أجل أن يشبع. فإذا شبع من حيث الجوع، وهكذا رؤية من حيث العطش، ما يريد شيء. يعني تجد الإنسان إذا رأى المآكل يريد أن يأكلها كلها، بمجرد أن يأكل قطعة ماذا؟ من الخبز، وشبع لو كانت أمامه لحوم ما يريدها بعدها. يعني هذه الكسرة أغنته عن هذه اللحوم. فالإنسان سبحان الله، المقصود في جمع حطام هذه الدنيا أنه هذا عنده أملاك واسعة، فإذا تحصل على مقصود هذه الأملاك، ما هو يعني ما هو المقصود من جمع هذه الأملاك؟ المقصود أن يكون دائما شبعان ولا يكون جيعان، ويكون دائما على ري لا يكون ماذا؟ عطشان. فإذا حصل له هذا المقصود فهذا يغني عن هذا الملك الواسع. فمن الوردي عليه رحمة الله يوصي ولده أن يكون قنوعا، أن يكون صاحب ماذا؟ قناعة. فيقول: ملك كسرى تغني عنه كسرى. الكسرى هذه المعروفة، تغني عنه ماذا؟ كسرى. لأن المقصود حصول ماذا؟ الشبع. المقصود حصول ماذا؟ الشبع. وقد حصل بهذه الكسرة، قد حصل بهذه ماذا؟ الكسرة. قال: وعن البحر اجتزاء بالوشل. الوشل الماء الذي ينزل من الجبل، ينزل من الجبل كالخيط، هذا يسمى وشل، يغني ماذا عن البحر. وعن البحر اجتزاء بالوشل، أي بمعنى الماء القليل الذي يحصل به الري ويذهب العطش يكفي عن الماء الكثير. الإنسان إذا كان عطشان فرأى البحر يريد أن يشرب البحر كاملا، البحر العذب، يعني ما يريد، يعني كأنه يريد يلتهم البحر كامل، مجرد أن يشرب ماذا؟ شربة فيحصل له الري، ما عاد يريد البحر، هذا لا يريد البحر. فيوصي بالقناعة، هذه كنايات عن الوصايا بأن يكون صاحب ماذا؟ قناعة. أن يكون صاحب ماذا؟ قناعة. فإن القناعة كنز من الكنوز، إذا رزق الإنسان القناعة كانت هذه كنز ماذا؟ من الكنوز. والناس الآن في هذه الدنيا يتقاتلون ويتعادون ويتباقضون ويتحاسدون، كله من أجلها، من أجل هذه ماذا؟ الدنيا. فلو كان الإنسان عنده قناعة ذهبت كل هذه الإحقاد القلبية من قلبه. إذا كان الإنسان عنده قناعة، يعني دائما معروف هذا الإنسان ماذا به؟ القناعة. فابن الوردي عليه رحمة الله يوصي ولده أن يكون قنوعا، أن يكون عنده ماذا؟ قناعة. أن يكون عنده ماذا؟ قناعة. ويدعوه أن يجعل هذه الدنيا من أولها إلى آخرها في يده، ولا يجعلها في قلبه، لأن إذا دخلت ماذا إلى قلبه حطمت قلبه وتعلق بها، حطمت هذا القلب وتعلق بها، فلا يفكر هذا القلب ليلا ونهارا إلا فيها. لكن لما يجعلها الإنسان في يده ولا يدخلها إلى قلبه، لا يدخل إلى قلبه إلا محبة الله ومحبة الرسول والطاعات والقرب، لا يجعلها مزاحما، لا يجعل الدنيا تزاحم مرضات الله عز وجل، فإن إذا زاحمتها أبعدت هذه المعاني من محبة الله، من التقرب إلى الله عز وجل، من التعلق بالله سبحانه وتعالى، فتعلق بالدنيا، وإذا تعلق بالدنيا أهلكته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح أو تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، قال، فتهلككم كما أهلكتهم. وكان هذا الحديث للسبب، أن الصحابة وهم الأنصار خاصة رضي الله تعالى عنهم، لما جاء أبو عبيدة بالجزية من البحرين شهدوا الصلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسكنون في أماكن نائية، فشاهدوا هذه الصلاة صلاة الفجر لعلمهم بوصول أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه بشيء من المال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم تبسم، عرف ما سبب مجيئهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم علمتم أن أبا عبيدة أتى بشيء ماذا من المال من البحرين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أبشروا أملوا، فوالله يقسم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم. ما هو الذي خشي علينا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الغنى، وهو ما يتعلق بوجود المال. وكلاهما متعب حقيقة، كون الإنسان فقير هذا من الابتلاء يحتاج إلى صبر، وكون الإنسان غنيا أيضا هذا من الابتلاء، إن لم يقم بالشكر يعني هلك، والفقير إن لم يقم هذا بالصبر هلك. وليس ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا للمؤمن، لهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله ماذا خير، إن أمره كله ماذا خير، إن أصابته ماذا ضراء صبر فكان خير له، وإن أصابته سراء من السرور شكر فكان خير له. قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمال فتنة والفقر متعب حقيقة، هذا يحتاج إلى صبر وهذا يحتاج إلى شكر، والابتلاء يحصل بالخير والشر كما أخبر الله، الابتلاء يحصل بالخير والشر. فمن الوردي عليه رحمة الله يوصي ولد هذه الوصايا العظيمة، القناعة كنز من الكنوز، كن قانعا وكن ماذا قنوعا، كسرة واحدة تغني عنك هذا الملك العريض، لأن أصحاب هذه الأملاك الذين جمعوه من أجل ماذا؟ أن يشبع ويرتاحوا، أن يشبع وأن يرتاح. والإنسان إذا ارتاح وشبع بالقليل خلاص ما يحتاج لهذا الملك، كما قلنا إنسان تأتي بالكسرة فيأكل منها حتى يشبع، ثم تأتي باللحم أصناف وأشكال والفاكهة يقول أنا ما أريدها، هل كان قبل ذلك ما عاد يريدها، قناعة حصلت له القناعة بالكسرة هذه الصغيرة. وهكذا أول ما يرى الماء يريد أن يشرب البحار، يكون على عطش فيحتاج للماء فيشرب كوبا أو كوبين من الماء، وإذا به يؤتى بأحسن من هذا الماء وأعذب من هذا الماء، يقول أنا ما أريده. فلهذا كان من وصايا ابن الوردي لولده أن يكون على قناعة، أن يكون على قناعة. ثم قال عليه رحمة الله، نحن ما تركناك تقرأ، عندك الأبيات أقرأ الأبيات البيت الثاني ونقف عليه. قال ابن الوردي رحمه الله تعالى اعتبر نحن فسم، اعتبر نحن قسم، قسمنا بينهم، اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا، تلقه حقا وبالحق نزل. نعم، من الوصايا من ابن الوردي لولده أبي بكر قال اعتبر نحن قسمنا بينهم، بمعنى اعتبر أي تأمل في قوله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالله عز وجل قسم الأرزاق وقسم الأخلاق، فهذه مقسومة، هذه ماذا؟ مقسومة لرب العالمين سبحانه وتعالى. يقول يدعوه أن يتأمل في هذه الآية، الله عز وجل قد قسم الأرزاق، فكن قنوعا لأن الأرزاق مقسومة، مهما سعيت واجتهد وبذل وتعبت الأرزاق مقسومة، أي بتقدير الله عز وجل. فيدعوه إلى أن يتأمل في هذه الآية، وهي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، في الحياة ماذا؟ الدنيا. فهذه المعايش مقسومة وهذه الأرزاق ماذا؟ مقسومة. فيقول تأمل في هذه الآية وتفكر في هذه ماذا؟ الآية. ثم قال تلقه حقا وبالحق نزل، أي إذا نظرت إلى الواقع يعني صدقت هذه الآية وقطعت بمعنى هذه ماذا؟ الآية. فيقول تلقه حقا وبالحق نزل، يعني يدعو إلى أن يتأمل في هذه الآية ثم يتأمل في واقعه، وفي واقع ماذا؟ الناس، يجعل هذا فقيرا الله عز وجل، ويجعل هذا ماذا؟ غنيا. ولله عز وجل حكمة في كون هذا فقير وفي كون هذا ماذا؟ غني، ماذا من الأغنياء، هذه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أن يجعل بعض العباد فقراء وبعض العباد ماذا؟ أغنياء. الله عز وجل هو الذي قسم، ولله حكمة، ولله حكمة أن جعل هذا فقيرا لعلمه أن الغنى يفسده، وهكذا يجعل ذاك غنيا لأنه ما يصبر على الفقر، فلله حكمة، لله ماذا؟ حكمة. فيرضى الإنسان بما اختار الله عز وجل له وبما قسم الله عز وجل له. وأيضا حتى ذاك الذي أعطاه المال لا تظن يعني أنه أعطاه المال فقط هكذا، مبتلى به، إن لم يقم ماذا بشكره كان وبالا عليه، والفقير الذي ابتلي ماذا بالفقر إن لم يصبر ماذا على فقره فهذه أيضا محنة ومشكلة. فهذا لابد أن يصبر على فقره وهذا لابد أن يصبر على شكر هذه ماذا النعمة. فهذه من الابتلاءات, هذه ماذا من الابتلاءات. فلله عز وجل في خلقه حكم أن يجعل بعض الناس فقراء وبعض الناس ماذا أغنياء, هذا طويل وهذا قصير, هذا على لون كذا وهذا على, الله عز وجل هو الذي اختار, الله عز وجل هو الذي قدر هذه المقادير وهو الذي اختار هذه ماذا الأشياء. والعبرة هي تقوى الله عز وجل والعمل بمرضات الله عز وجل. وكلاهما كما قلنا مبتلى, هذا الفقير مبتلى بالفقر متعب الفقر, وهذا مبتلى أيضا ماذا بالثرى أيضا مبتلى به. فذاك لابد عليه أن يصبر وذاك لابد عليه ماذا أن يشكر. أما ذاك إذا لم يصبر هذه مصيبة, وذاك إذا لم يشكر أيضا هذه ماذا مصيبة, هذه ماذا مصيبة. فلهذا ابن الوردي عليه رحمة الله يدعو ولده أن يتأمل وأن يتفكر في هذه الآية ثم يقارنها بالواقع, يراها من حيث الواقع أن الله بالفعل قسم هذه الأرزاق فيرى أن هذا فقير وهذا غني, يشهد هذا ماذا بعينه ويلحظ هذا ماذا بعينه. فيدعو ماذا ولده أن زيادة على دعوته ماذا للقناعة أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى, يعني ماذا للناس في هذه الدنيا, بما قسم الله عز وجل للناس في هذه ماذا الدنيا. وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الأنبياء كانوا على هذا الحال, كانوا على هذه الحال, لو أراد الدنيا لمنحهم الله عز وجل ويسر الله عز وجل لهم ماذا الدنيا, ولكنهم كانوا ماذا يعني مع العبادة ومع الطاعة لله عز وجل. لهذا قال اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل, أي تلقه حقا أي مطابق لما أخبر الله, مطابق لما أخبر الله أن هذا غني وهذا فقير, هذا غني وهذا ماذا فقير. فهذه حكمة الله عز وجل ماذا في خلقه, ولله عز وجل يعني ماذا الحكمة البالغة أن يجعل هذا فقيرا وهذا ماذا غنيا. بعض الناس يتمنى الأموال والله عز وجل يعلم أن الأموال تفسده ما تصلح له, وبعض الناس سبحان الله يعني يختار الله عز وجل له الثراء لأنه يعلم أن هذا الإنسان ما يصلح له الفقر سيفتن, ما يصبر ذاك ما يصبر إلا بالمال, وذاك يصبر ولو لم يكن عنده مال. فالله عز وجل أعلم بخلقه, الله عز وجل أعلم ماذا بخلقه. فعلى الإنسان أن يرضى بما قسم الله عز وجل. حديث عبد الله بن مسعود أنه أول ما ينفق في ماذا الروح يأتي في يكتب ماذا عمله شقي أو سعيد فقير شقي إلى آخر, يعني ما جاء ماذا في حديث عبد الله ماذا ابن مسعود. فالأرزاق ماذا مقسومة كما أن الأخلاق مقسومة, الأرزاق مقسومة كما أن الأخلاق أيضا ماذا مقسومة. فيدعوه أن يتأمل وأن يتفكر في هذه ماذا الآية حتى يزداد تمسكا بالقناعة الذي يعني ذكر هذا في البيت الأول, حتى يزداد تمسكا ماذا بالقناعة الذي نبهوا عليها في البيت الأول. بارك الله فيك. نقف عند هذا, عند سؤال أخر ما شاء الله. طيب الله, بارك الله فيك.